يعني المنوط به عذاب القبر، ما هو في هذا؟ ارتكاب الفاحشة. ارتكاب الفاحشة. لكن لكن نعم. لكن يظل 20 سنة ينظر، هل هذه صغيرة؟ من؟ الرجل الذي يعني تعود على أن ينظر. الفاحش. يعني لا. لما هو يقول صغيرة. نعم. طب بعد 20 سنة أما صارت كبيرة؟ ويقول تلك نظرة أولى هكذا. لا لا، النظرة الأولى عندما يرى أن امرأة قادمة في الطريق فيغض بصره عنها. لكن نظرة أولى ربع ساعة وثلث ساعة، هذا رجل يعني استعبط، يعني استهبل. هذا رجل يعني أهبل. طب ومن وقع في الفاحشة؟ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويكثر من الحسنات ويدعو للولي الذي خانه هذا. يقام عليه الحد لابد؟ ليست هناك حدود في دول الإسلام الآن. ماذا يصنع لكي يكفر؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى، يخلع عن الذنب، يندم على ما فات، يعزم على عدم العودة، يدعو لولي أمرها ويدعو بالهداية لنفسه ولغيره. لولي أمر من ارتكب معنا هذا طبعا. كيف يدعو لولي أمر؟ يعني ماذا يدعو لولي؟ يعني هو ولي أمرها صار له حقوق عنده لأنه خانه في عرضه. نعم. لأن تزني بعشر من النساء خير لك من أن تزاني حريرة جارك، لأن الجار له حقوق أكبر. صحيح. فأصبح هناك إنسان له يعني حقوق. يقول لزوجها مثلا؟ لا لا يقول، لا يقول، يدعو له، يدعو له بالخير خلف ظهره. يأتي الرجل يوم القيامة يطالبه بحقه، فالملائكة تعطيه هذه الحسنات نتيجة الدعوات والدعاء الذي قام به هذا الإنسان استغفارا لله عز وجل. يعني اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. إذا تاب من من من فحشة الزنا، من فحشة الزنا يستثنى من عذاب القبر؟ يستثنى إن شاء الله. يستثنى إن شاء الله. والمرأة أيضا. نفس القضية. وأي كفرته توبة فقط؟ توبة. لا شيء توبة. أكثر من هذا. توبة إن شاء الله. توبة إن شاء الله. أموال يعترف يتزوج. لا لا لا لا، توبة التوبة التوبة. نعم. التوبة. نعم. والمجتمع كله يجب أن يتقي الله رب العالمين في شبابنا وأبنائنا. ولا مجال لأنه مضطر للزيجة. ولذلك أقول الآن أول مصرف من مصارف الزكاة تزويج الشباب المسلم الذي لا يستطيع الزواج. ده مصرف من مصارف الزكاة، وأنا لا آتي بكلام من عندي استنانا بهدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أول ما صنع سد زوج من لا يستطيع الزواج من بيت المال، من زكاة المال. سبحان الله. إذا تأخر سن الزواج فاحشة في المجتمع كبيرة، يأثم المجتمع كله. سلم يا رب. لأن أنا كمان يا ريت أنا لم أعين الشاب فقط، لا، ده أنا أعطيته وسائل السلبية التي تجعله ينحرف. يعني لم أقم بإعانتي فقط، لا، ده أنا هدمت من نواحي أخرى كثيرة. نعم. نعم، أخرجت له الإعلام الفاجر يصنع فيه ما يشاء، مجلة الفاجرة والصحيفة الفاجرة والشاشة الفاجرة والوقت الذي يتحدث فيه ويعني الى اخر، كل هذا داخل في زمرة ذاك. وكلنا محاسبون. طب ماذا نصنع لكي نستبرئ من هذه الافاعيل والاقاويل؟ اولا ننصح غيرنا ونكون قدوة لغيرنا. من عنده زكاة مال تعالى يا بني، انت يا فلان تزوج هذا العام 5 من الشباب، وانت يا فلان من زكاة مال تزوجي كذا وكذا، وانت يا شاب يا من اعطيناك لتتزوج، يوم أن يقدرك رب العباد سبحانه بمال زوج غيرك لتكون سنة حسنة، وهكذا المجتمع يتواصل مع بعض. صحيح. نعم. رقم 6 في موجبات عذاب القبر آكل أموال اليتامى. حسب الله رب العالمين. اتقوا الله في الضعيفين، اليتامى والنساء. نعم. اليتيم هذا إذا بكى كأن الله يقول سبحانه وتعالى: من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب، أشهدكم يا ملائكتي أن من أرضى اليتيم وأسكته رضيت عنه وغفرت له، ومن مسح على رأس اليتيم فاضت الرحمة بعدد شعر رأس اليتيم من مفرق شعره إلى أخمص قدميه. سبحان الله. وأفضل البيوت بيت فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، إلا اليتيم. سبحان الله. حتى يقال ان في القصص بني اسرائيل ان سيدنا عيسى وجد ابليس بيده عسل في يد ورماد في يد، ماذا تصنع بهذا يا لعين؟ قال له: هذا العسل اضعه على شفاه المغتابين ليحلو كلامهم. سلم يا رب. طب والرماد؟ قال: اضعه على وجوه اليتامى فتكلح وجوههم فيبغضهم الناس فيبغضهم رب الناس. اعوذ بالله من غضب الله. انت تبغض اليتيم ليه؟ مسكين ولد غاب أبوه، كن أنت له أبا، مات الأب يبقى الولد له 20 أب، خده عندك وهو دون سن البلوغ، خده معك في الرحلة مع أولادك. سبحان الله. هات له في العيد لباس جديد يفرح أن فيه، وهكذا. نعم. نعم.

يقول لك الجماعه يا اخي السنيه دول ما يحبوش رسول الله. الجماعه السنيه، طب السنيه دول جايبين يعني اهل السنه، من اين اتوا بالسنه؟ يعني سبحان الله. نعم يعني، نعم يعني لا يزيد ولا ينقص في العبادات. اصل الدين قد تم وكمل. انا ان جبت في الدين شيء زياده كاني اتهم رسول الله انه جاء به ناقصا، قصر وان نقصت من الدين شيئا كان الرسول جاء بما لا يجب ان ياتي به. خلاص الدين يعني، شوف الاقتصار في السنه خير من الاجتهاد في البدع. جميل، الاقتصار في السنه يعني نكتفي بالسنه خير من ناتي باشياء من عندنا. توصل الناس تعب روحها عامله ايه، جاب بتاع كده وطبع لك سوره الكهف وسوره ياسين وسوره الوقعه. روح فلان يا ابن الحلال، هو ده القيمه، تروح فلان يا حبيبي لحتى تقرا وتقرا الاسم وتقرا الروح. ابن الحلال الكلام او يعني، والله لو سئل فيها ابو حنيفه لتعجب. لم تكن موجودة هذه. ماذا كانوا يصنعون؟ طب في الذكرى السنوية لوفاته ما فيش حاجة اسمها ذكرى سنوية، ولنعج ما فيش حاجة اسمها. لا لا لا، لا نعي في الجريدة، لا لا لا، الكلام ده يمشي منادي بين الطرقات. لا نعي إلا في الجاهلية، لا نعي في الإسلام. كان في نعي في الجاهلية موجود فلان وحفلات التأبين ويفضل يشعر في اللي مات. ابن ما مات خلاص ترحم عليه الله يرضى عليك. صحيح، سبحان الله. لا النعي ده مش موجود. ماذا يصنعون في الذكرى السنوية؟ ما في ذكرى يا ابني، سبحان الله. ماذا يصنعون المات يا محمد؟ مات الميت فليحيا الحي. ده كان صيحة الألمان بعد الحرب، هذه حكمة. مات الميت فليحيا الحي يعيش ويعمل لنفسه بقى. بدل أنا بدور على إيه اللي يوصل، شوف كل يسأل هو إيه اللي يوصل للميت بعد. يا ابن الحلال هو أضمن، أنا أعمل عشان أنا احتمال بعد ما أموت ما حدش هيوصل لي شيء. في المضمون ولا في المشكوك؟ المضمون. طيب المضمون ايه؟ اعمل انا. طيب والمشكوك ايه؟ ان حد يوصل لي شيء. صحيح. لا، اللي ورايا مش هعمل، اعمل ايه بقى؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه اعملي لا اغني عنك من الله شيء. بس يا بني عبد مناف، لا ياتيني الناس بالحسنات يوم القيامه وتاتونني باوزار الناس تحمل واوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون على الصراط. ادركنا يا محمد، لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يتبرأ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فلان أنت لا تصلي ليه؟ يقول لا أنا أمي منسبة. وليه يعني أمك منسبة؟ يمكن فرع أبو لهب. الله يعني أمك منسبة، طب فين يا ابني؟ ورينا النسب. احنا عايزين نسب في العمل. صح، عايزين نسب في العمل. لما أقول أبو جهل جاز ولعنه الله، لا جاز لانه مات كافر. لكن نقول عكرمه ابن ابي جهل عليه رحمه الله رضي الله عنه. صحيح، شوف ازاي. صحيح، شوف ازاي. قال يطلع عليكم عكرمه مسلما قبل ان ياتي. وصل عكرمه جه وخالد بن الوليد. سلام. سلام، عكرمه وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. الرسول قال ايه؟ القت اليكم مكه بفلذات اكبادها. هوب، دول القمه ثلاثه. ايه؟ يطلع عليكم عكرمه، لا تسبوا اباه فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. شوف حنان الرسول، شوف قدوة. هتاخد إيه لما تشتمه؟ لا إله إلا الله. فأنت يا عبد الله اللي بتدعي أنك منسب أو أن أبوك كان الشيخ فلان ولا جدك الشيخ فلان، أين أنت؟ أنا مالي. سبحان الله. صحيح. الوليد بن المغيرة، ربنا قد نذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع نزيد ومن حد لو تمهيدا. سبحان الله، الى قال ما قال رب العالمين. قال انه كان لا ياتينا عنيدا. سبحان الله. قال له سأرهقه صعودا. والعياذ بالله، وصعود جبل في جهنم يصعد به 100 سنه فاذا وصل الى حافته يوشك ان يصل الى الحافه ينهار به مره اخرى. هذا هو الصعود. سوف ناتي بهذا الكلام تفصيلا. نعم. هذا الوليد بن المغيره خالد له الوليد الاول، الوليد بن الوليد اللي نعم. سبق خالد. نعم. ده كان الصحابي رقم 6 في الاسلام. صحيح، صحيح، سبحان الله. نعم. والرسول يقول لوليد ايه؟ شوف يا اخي الصحابه دول. يقول يا وليد ليس مثل خالد يجهل الاسلام. قال ياتي به الله يا رسول الله. الوليد والصداقه، لكن شهره خالد غطت على شهره الوليد. نعم صحيح. فالحرب الله اكبر. نعم، يعني شوف وابوهم هكذا ساصليه صقر والعياذ بالله. لكن احنا كمسلمين يجب ان نكون خير ابناء لخير اباء. ليه؟ لان انا لما اصلي واصوم واتقي الله، ما ده رايح ثواب لابويا في قبره ورايح ثواب لامي في قبرها. نعم. فليه نحرم؟ لان الانسان له عمر ثاني. اللي هو وصول حسنات الابناء للاباء. فعايزين نمدد عمر ابائنا. صح، ابويا مات لكن الحسنات تصل، امي ماتت لكن الحسنات تصل.

إن شاء الله. صحيح. نلتقيكم في الغد إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لفضيلتكم. بارك الله فيك. وغد إن شاء الله نبدأ المنجيات من إن شاء الله يا رب الحرب. ربنا نجينا وإياكم إن شاء الله. اللهم نجينا. ألا تكون كثيرة مثل هذه فضيلة الشيخ؟ هي مفرحة. نعم. إن شاء الله مفرحة. سوف تكون مفرحة إن شاء الله للمستمعين والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله. ستكون شارحة صدورهم إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وفي الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا أنسى الله في الأجل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق